أتى ذا الحليفة فأشعر الهدي جانب السنام الأئمة ثم أماط عن الدم وقلده عليه. أما الإشعار فهو أن يطعن في سنام الناقة في أي جانب السنام حتى يسيل الدم، فيكون ذلك علامة على أن هذه الناقة مهداة فيتعلق بها الفقراء ويعلمون لهم فيها حقا. وأما التغليف فأن يعلق في عنق الناقة شيء من نعلين قديمين أو ما شبه ذلك حتى تكون علامة على أن هذه الناقة وهذه المقلدة هي هدي. يعني الغرض من الإشعار ومن التغليف أن يعلم بأن هذه المقلدة أو المشعرة من بهيمة الأنعام هي هدي للحرم، الهدي إنما هو لفقراء الحرم فيتعلقون به. قال أتى ذا الحليف فأشعر الهدي جانب السنام الأيمن، إذا هذا فيه إشعار الهدي وأنه يسن ذلك ولا يكون مثلثا وأذية الحيوان، هذه في مصلحة شرعية، وأن الإشعار يكون من السنام الأيمن. قال ثم أماط عنه الدم وقلده نعليه، أي علق نعليه في رقبة هذه البهائم لتكون علامة. قال ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء أحرم، وهذا ما ذكرنا أو سنتكلم عن الإحرام وأنه قد أحرم بعد الصلاة وقد أحرم بعد ما استوت به ناقته على البيداء. قال وأحرم عند الظهر. قال الشيخ هكذا يفعل في الإشعار والهدي، أو هكذا يفعل في الإشعار والتقليد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث الباب، وقد ذكرنا بأن هذا قول عامة العلم، وخالف أبو حنيفة رحمه الله وقال عن الإشعار أنه مثلح لأن فيه تغليب الحيوان، حتى قال وكيع غيره ينبغي أن يسجن لأنه إيش رد الحديث. طبعا أظن أن أبا حنيفة لم يعلم أن تبلغ هذه السنة، لكن السلف كانوا يعظمون أن يقول أحد القول المخالف لما جاء في السنة. وظاهر الحديث أن الإشعار يكون في سنام الناقة الأيمن، ويدل عن ذلك عموم قول عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم لا سيما في الأمور التعبدية، وهذا مذهب الإمام مالك الشافعي وأحمد. قال ولا يكون المرء بالتقليد محرما حتى يحرم، أي من قلد هديا أو أشعر ناقته هل يفوق الأحرم ودخل في الإحرام فيمتنع مما يمتنع منه المحرم؟ لا، لأن الأصل في ذلك النية، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وكل ما اعتبر به شرع النية لا يمكن أن يتم بدونها. إذا التقليد ليس إيش؟ ليس إحرام، لكن إنما وقال ليس قد دخل بالإحرام، ودخل خلاف فيما إذا نوى من غير أن يفعل شيء متعلقا بالإحرام. قال الشيخ رحمه الله ولا يكون المرء بالتقليد محرما حتى يحرم، أي حتى يدخل في الإحرام بالنية. قال وتشعر البقر في أسنمتها، أي في ظهورها، لأن البقر ليس لها أسنمة ظاهرة لكن في ظهورها، أي ما كبر من الحيوان فإنه يشعر، لأن البقر والناقة ليس لها إيش هذا الصوف هذا الشعر الذي قد يغطي هذا الإشعار، الإشعار كما ذكرنا هو نشق، فلا بد أن يكون إيش هذه البهيمة ذات جلد يظهر منها هذا الإشعار. قال وتشعر البقر في أسنمتها فإن لم تكن لها أسنمة ففي موضع السنام، أي في ظهرها. ويجلد ودنه، الجلال هي ما يغطى به الناقة، ما تغطى به وتلبس. قالوا يجلد ودنه ولا يشق الجلال، أي يبقى هذا الجلال يشقها حتى يستفيد من الفقراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن كما قال ثم يفرغ الجلال على المساكين إذا نحر ودنه يوم النحر يفرغها، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يفرغ جلال ودنه، لأن شق الجلال فيه إفساد لها، شق هذا الجلال وهذه الخرقة التي تجعل على الناقة فيه إفساد لها، فيشعر ودنه ولا يشق الجلال حتى يفرق على المساكين حتى يمكن الدفاع بها. نعم. قال باب ذكر التلبية. قال حدثنا محمد بن سالم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال ابن عمر رضي الله عنهما وزدنا لبيك لبيك وسعديك لبيك والرخاء إليك والعمل. قال رحمه الله ويقول لبيك إله الحق لبيك. قال لأن ذلك فيما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد الملبي في تلبيته كالزيادة التي زاد ابن عمر وشبه ذلك فلا بأس، ويرفع خلفه بالتلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وتلبي المرأة ولا ترفع صوتها بالتلبية، ويلبي إن شاء في الطواف وعلى الصفا والمروة. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كذلك قال ابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنه، ولا يحرم واحد بالحج في غير أشهر الحج فإن فعل فهي عمرة. قال ابن عباس من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج، وإذا أهل بحجتين فهي حجة ولا شيء عليه في الأخرى. يقول باب ذكر التلبية، فما قضى ذلك الإشعار والتقليد هذه من السنن وليست واجبة، يعني إنسان غادي يشوف الهديث ولا يشعره ولا يقلده، فهي من السنن. ثم قال المؤلف باب ذكر التلبية، ثم أسند عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا الحديث فيه صفة تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وأصل التلبية لبيك وسعديك، هذه الأصل فيها التكرار، لأن هذا الأمر يتكرر، فأصل معنى لبيك هو لبيت مرة بعد مرة، وكذلك أصل سعديك أي إسعادا لك بعد إسعاد، هذا التثنية تفيد التكرار في اللغة العربية. والمشهور في معنى لبيك أنهم باب ألب بالمكان إذا أقام به ولزمه، أي كان الإنسان قد لازم طاعة الله تبارك وتعالى ولزمها. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأجود في اختيار لبيك أن جماع هذه المادة ولب جماع المادة العطف على الشيء والإقبال عليه والتوجه نحوه، كما يقال إيش لبت الناقة إذا توجهت وانعطفت نحو أولادها. أما مجرد الإقامة أن يكون مقيم في مكان معين فيقال ألب المكان فليس ملحوظة، بل هو كان النساء قد انعطف وقد أقبل على ربه، قد أقبل على ربه، فهو انعطاف الله جل وعلا وإقبال توجه إلى طاعة الله، وهذا ما يتعلق بالقرب القلب، تجد قلب الحاج متوجه إلى ربه تبارك وتعالى. وهذا أجل ما قيل في السياق هذه المادة، فقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فهذا يشعر بأن أو يبين بأن التلبية وأن أول الحج هو توحيد، فالحج من أول إلى آخر كله توحيد، كل مشاهد الحج مشاهد التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وإذا لا يذكر أهله الشرك في الحج غير الله جل وعلا، كما لا يذكر في الرمضان غير الله، ولا يذكر في الصلاة غير الله، يعني تتأمل هذه مباني الإسلام العظيم كلها توحيد، الصلاة هل يذكر فيها غير الله؟ الصيام هل يذكر فيها ويصام غير الله؟ ما يذكر الصائم في شيء غير الله، وفي الحج لا يذكر ايش غير الله، كله توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. وهذه كما جاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها على صفات لبيك اللهم لبيك كلمه ثم تقف، لبيك لا شريك لك لبيك ثم تقف، ثم ان الحمد والنعمه لك والملك وتقف لا شريك لك. هذا على كسر إن، وجاء بلفظ أن الحمد والنعمة لك والملك، لكن لا يكذب بها، إذا قلنا أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك وتقف، لبيك أن الحمد أي تلبي لأن الحمد لك، فإذا فتحت الهمزة من إن لا تقول قبلها لبيك، فيكون التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك وتقف، لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن كسرتها قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك وتقف، إن الحمد والنعمة لك والملك. فهذه قد جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بكلا الصيغتين. قال ابن عمر وزدنا لبيك لبيك وسعديك، ويقول هذه إسعاد لك بعد إسعاد، لأن هذه تثبت فيه التكرار، كان العبد يسعد ربه بطاعته استجابته لأمره. زدنا أي الصحابة كان يزيدون يسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ويقره، فهذا من السنة، لكن من السنة الإقرارية، من السنة الإقرارية، وأما ما ذكر ابن عمر فهي من السنة القولية، من السنة القولية. لبيك والرغبة إليك والعمل، أي الرغبة والتوجه كل إليك، والعمل كل لله، لا يعمل عبد غير الله. فاستهم أن لفظ التلبية وأن أول الحج كله إيش إفراد الله جل وعلا بالعبادة توجه إليه وإقبال قلب العبد بقلبه وبخشوعه الله تبارك وتعالى. قال الشيخ يقول ويقول لبيك كما ذكرنا هو أصلها إيش العطف على الشيء والإقبال التوجه. ويقول أيضا لبيك إله الحق لبيك، وأنا رجع النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبيك إله الحق على أن هذه تكلم فيه لكن مما يستأنس به مما يستأنس به لبيك إله الحق. قال أن ذلك فيما روينا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورواه النسائي وابن ماجه وغيره وحسنه بعض العلماء لبيك إله الحق. وهي السورة الثانية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما ذكره في أصل هذا الباب فيما صدره من هذا الحديث هو الحديث المتفق عليه. قال زاد ملبي في تلبيته كالزيادة في زاد ابن عمر وشبه ذلك فلا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ما قاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعالم، لبيك وسعديك، لبيك والرغباء إليك والعمل ونحو ذلك مما جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن هذا باب إيش الإدعاء لله والإقبال على رب على الله تبارك وتعالى. قال ويرفع صوته بالتلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، يرفع صوته بالتلبية، قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام برفع الصوت فقال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالإهلال، أتاني جبريل أن يأمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالإهلال. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفع الصوت زينة الحج، رفع الصوت زينة الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية يعج الناس بالتلبية، وأما الثج هو إراقة الدماء. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينبون حتى تباح أصواتهم، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يلبي ولا يصل الروحاء موضع بين مكة ومدينة حتى يضعف صوته وحتى يباح صوته. وهذا في العامة في الصحابة رضي الله عنهم وقول عامة أهل العلم أنه يسن رفع الصوت بالتلبية حتى يكون شعارا من هو كان ابن عباس زينة الحج. قال تلبي المرأة ولا ترفع صوتها بالتلبية، أي التلبية مشروعة للرجل وللمرأة، للرجل وللمرأة، لكنها لا ترفع صوتها بالتلبية. لماذا؟ لأن صوت المرأة فتنة، صوت المرأة فتنة، فتلبي تسمع نفسها ومن جاء وراءها أقاربها من النساء. قال الشيخ ويلبي إن شاء في الطواف على الصفا والمروة، فالتلبية ليس مقصورة أيضا، فيلبي في الطواف وعلى الصفا وفي المروة وإذا هبط واديا وإذا على جبلا أو نشزا ودبر الصلوات وإذا لقي ركبا كما قال إبراهيم النخعي وغيره يذكرون عن التابعين عن الصحابة وعن غيرهم أنهم كانوا يلبون إذا صعدوا وإذا نزلوا وإذا استيقظوا من النوم وإذا تغيرت أدب أكبر الليل أو أدبر النهار ودبر الصلوات وفي الطواف وفي غيره وإذا ركبوا الناقة. وقد ورد الحديث في فضل التلبية وأن لا يلبي ملبي إلا يشهد له من سمع التلبية، والحديث في فضل التلبية كثيرة. وقول الشيخ يلبي في الطواف يقول يلبي إن شاء في الطواف على صفا ومروة، كون الحاج يلبي في الطواف لأنه زمن تلبية، لأنه زمن تلبية، ولا يقال بأن الملبي يشغل الطائفين، ليس فيه أن هذا لابد ذكر أن سيلبي في الطواف. وهذا في حق من؟ في حق المفرد والقارئ، لأن المتمتع يقطع التلبية إذا شرع في التحلل، يقطع إذا شرع في التحلل، وهذا سيد الكلام عليه في بيان صفة الحج. فالمتمتع إذا بدأ الطواف قطع التلبية لأنه قد شرع في التحلل، كما ثبت ذلك عن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته كان يلبي حتى شرع في الطواف. وأما المفرد القارئ فإن الطواف الذي يفعله في أول مقدمه هو طواف إيش؟ القدوم، لأنه يعني سيبقى محرما إلى يوم النحر، فيلبي حتى في الطواف طواف القدوم وحتى في الصفا والمروة، فهو زمن تلبية. وهذا مذهب ابن عباس أيضا، ثبت عن عباس رضي الله تعالى عنه مذهب عطاء وربيع بن الشافعي وأحمد وأبي داود أنه يلبى في الطواف وبين الصفا والمروة. قال الشيخ وأشهر الحج أي مذكورة في قوله جل وعلا الحج أشهر معلومات. قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كذلك العارف بن مسعود وابن الزبير وكذلك ابن عباس وابن عمر، هنا أربع من الصحابة بين أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والله جل وعلا ذكر جمع الحج أشهر معلومات، ما ذكر بنص العدد والجمع، فيكون شهران وبعض إيش الثالث على سبيل التغليب. فإذا هذا كما ذكره قول مسعود وابن الزبير وأيضا قول ابن عباس وابن عمر ومذهب عطاء وابن حنيفة والثوري ومحمد. وما الفائدة؟ الفائدة قد تكون في مسألتين أو أكثر، منها مسألة هل ينعقد الحج إذا أحرم في غير أشهره، وكذلك إيش من قال بأن أفعال الحج لا بد أن تكون في أشهر الحج كالطواف، وقال إن أخرها عن أشهر الحج لازمه دم، فإن قلنا بأن أشهر الحج تنتهي بعشر الحجة معنى ذلك أنه طاف طواف الإفاضة بعد عشر الحجة يلزمه إيش دم، وإن قلنا كل شهر الحجة من أشهر الحج فلا يلزمه دم. وكذلك لو حلف الإنسان أن يفعل شيء في أشهر الحج وفعله من 15 من شهر الحجة هل بر بيمينه أم حنف؟ إن قلنا بأن أشهر الحج تنتهي بعشر الحجة نقول قد حنف، وإن قلنا أنها تمتد في كل ذي الحجة فقد فلم يحدث، إذن هناك مسألة ترتب على هذا. قال الشيخ لكن الصحيح ما ذكره هنا وهو نشر حتى ينتهي بعشر الحجة فقول الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ ولا يحرم أحد بالحج في غير أشهر الحج، أي لا يحرم في رمضان ولا في رجب ولا في شعبان، لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فمن أحرم بالحج في رمضان هل انعقد إحرامه بالحج؟ نقول لا، وإنما انعقد عمرة، لأن الحج ينطلق إلى إلى عمر، لأنه أحرم في الحج في غير إيش. والدليل على هذا قول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، وهذا فيه مضمر، هل الحج أشهر ولا الحج فعل؟ الحج أفعال ولا زمن؟ ها؟ أفعال، حج أفعال طواف، كيف ما معنى قول الحج أشهر؟ هناك مضمر، قالوا المضمر هو في الحج في أشهر المعلومات أو وقت، أي وقت الحج أشهر معلومات، إما أن نقول أنه مضمر وقت الحج فأضمر وقت الحج أشهر معلومات، وإما نضمر في أي الحج في أشهر المعلومات، لا بد هنا تقدير هذا. واستدلوا أيضا بأنه كسائر العبادات، فإن الصلاة لا تصح إلا قبل ركعة، لو صلى سنة الظهر بالضحى ما صح حتى يدخل وقتها، ولو صام قبل رمضان ما نعقد صيامه عن رمضان، قالوا كذلك الحج لو حج قبل وقته فإنه لم ينعقد، وهذا مذهب عطاء وطاووس ومجاهد مذهب الشافعي. وقال بعض العلماء بل يصح وينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره مع الكراهة، قال إذا هو خلاف السنة، لكن من أحرم الحج في شعبان في شهر في في في رمضان انعقد إحرامه بالحج ويبقى على إحرامه، لكنه مكروه. واستدل بذلك بقول جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، الأهلة هل ماضيها هلال شهر معين ولا كل أشهر؟ كل أشهر، هذا هي مواقيت للناس والحج، أي جعل كل الأشهر ميقات إيش للحج كما نقول في حاجة الناس وفي أوقاتهم وقضاء ديونهم. فقوله الحج إيش يسمع الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج جعل جميع الأهلة ميقات للحج. قالوا لأن الشروع في الإحرام يوجب إتمامه بخلاف الصلاة والصيام، قد يشرع الإنسان الصيام وبعد ذلك إيش يبطل صومه ويقع صيامه، وكذلك الصلاة، لكن الحج هل يمكن لأحد أن يشرع في الحج ثم يدخل إحرام الحج؟ أبدا، الحج ما يمكن أن يخرج منه إلا بأمرين، إما بالإحصار أو بإتمام النذور، غير ما يمكن، إما بالإحصار حتى لو أفسده إما أن يغفر للعياذ بالله، واضح؟ فقال الحج كيف يقاس على الصيام وعلى الصلاة؟ الناس ما يصلح الحج قد إيش؟ صح إيش؟ مبهما ومقيدا ومطلقا، والحج قد يخرج حساب الحج عن غيره فتنقلب إيش؟ عنه قد يخرج نفلا ويسر إيش؟ فرضا، وهذه كلها أمور اختصة بها الحج دون سائر العبادات ودون سائر أركان الإسلام. فقياس ذلك على الصلاة فيه نظر كما قالوا. فالحج قالوا يوجب الإتمام كالنذر. لو نذر الإنسان هل يمكن يبطل نذره؟ نذرت أن أصوم هل يمكن والله نهونت؟ ما يمكن، ما يقعد تقرأ ذمته حتى يوفي بنذره. قالوا لأن غاية ما يكون في من أحرم قبل الحج أنه فعل أمرا غير جائز، وأفعال أمور غير جائزة في الحج هل يفسدها ويبطلها؟ ما يبطلها، بل حتى الجماع الذي هو يشوف في الحج لا يبطله. ويجب على الإنسان الذي قد جامع قبل الوقوف في عرفة أو في عرفة يجب عليه إتمام الحج. فعلى هذا فهو الحج شأنه يختلف عن سائر العبادات. قالوا لأن الحج له ميقاتان، ميقات زمان ميقات ايش؟ مكان. قالوا هل يصح كما انه يصح الاحرام قبل ميقات المكان باجماع العلماء كذلك يصح قبل ميقات ايش؟ الزمان. فكما يصح قبل من القدس ومن الشام ان يحرم كذلك يصح ان يحرم قبل اشهره. وهذا مذهب النخعي والامام مالك واحمد والثوري وابي حنيفه واسحاق وهو اظهر والله اعلم. وقوله الحج أشهر معلومات أي الحج أعماله تكون فيه أشهر معلومات، لا أنه يفسد الحج لأن الحج لا يصح، بل هذا هو الأرجح والله أعلم والمسألة مكتملة. قال الشيخ رحمه الله فإن فعل أي أحرم الإنسان الحج قبل أشهره، وعند المؤلف أنه لا ينعقد، هل نقول فسد إحرامك وانتهى الموضوع خلاص تحلل؟ لا. قال فإن فعل فهي عمرة، فإن فعل فهي عمرة، لأنه إذا أحرم لا يمكن يتحلل من إحرامه إلا بالنسك، بإتمام النسك سواء كان حج أو عمرة. قال فهي عمرة. قال ابن عباس من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج، من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج. نعم لا شك أنه من السنة، لكن هل يلزم ذلك بطلان ذلك؟ والحج كما ذكرنا والإحرام لا يرفض، إن كان رفض الإحرام لا يصح من الرفض. فلو ترك الإنسان إحرام ومأخذ دارة يبقى إيش محرم يوم القيامة حتى يتحلل أو أن يحصر. قال ابن عباس من السنة أن لا يهل بالحج في إلا في أشهر الحج. قال وإذا هل بحجتين فهي حجة ولا شيء عليه في الأخرى. هل بحجتين لبيك حجتين جعلهما إيش حجا واحدا، قال فهي حجة واحدة ولا شيء عليه في الأخرى، أي لا يلزم إلا حج واحد. لماذا؟ لأن الحج فمنها قد انعقدت والأخرى إيش؟ بار لم تنعقد، فإذا لم تنعقد لم يلزمه شيء. نقول انعقد حج واحد والأخرى بار لم تنعقد ابتداء، ولأنهما عبادتان لا يلزم فيهما، ما يمكن ولا يصح أن يلزم به يقول بعرض لهذا ولهذا ما يصح. كمن أحرم بصلاتين الله أكبر ناوي يصلي الظهر والعصر سويا ما تقع إلا عن واحدة، وأرمد الإمام مالك والشافعي وأحمد. وقال بعض العلماء بل ينعقد إحرامه بهما، ينعقد إحرامه بهما كيف ينعقد إحرامه؟ قال نعم يحرم عن واحدة ويلزمه قضاء أخرى، يحرم عن واحدة أي هذه النية تقع عن واحدة، والأخرى نقول أخرى يقضيها عن المقبل، لأن الإحرام بالحج ليس في الإحرام بغير العبادات، وهذا من أبي حنيفة. لكن الأمر هو الأول، الأمر هو الأول، وأنه أحرم إيش وهو قد دخل في النسك فلم يصح إحرامه. فعلى هذا كما ذكر الشيخ إذا حل بحجتين فهي حج ولا شيء عليه في الأخرى، وهذا كما ذكرنا مذهب أكثر العلماء. نعم. قال باب ذكر ما يحرم على المحرم أن يفعله في إحرامه. قال رحمه الله أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر، قال وتقليم الأظفار، وأجمع على أن الإحرام لا يفسد إلا بالجماع. قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا وقع الرجل على امرأته وهو محرم فعليهما الحج من قابل، ويتفرقان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضي حجهما وعليهما الهدي. وبقول ابن عباس نقول وبه قال عوام أهل العلم فإذا جامع الرجل امرأته في الفرج فيما بين أن يحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر فهو مفسد لحجه وعليه أن يمضي فيها حتى يأتي بجميع أعمال الحج وعليه بدنا وحج قابل من الموضع الذي كان أحرم منه وعلى المرأة إذا كانت محرمة مثل ما على الرجل سواء وإن أتاها وهي مستكرهة أو نائمة فلا شيء عليها وإذا قبل الرجل زوجته أو باشرها أو جامعها دون الفرج فأنزل فعليه شاء وإذا ردد النظر إلى امرأته فأنزل فلا شيء عليه وإذا جامع بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الإفاضة فعليه دم. نعم. يقول رحمه الله باب ذكر ما يحرم على المحرم من يفعله في إحرامه. أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع وهذا إجماع العلماء بقول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث والرفث والجماع الرفث والجماع وقد أجمع على ذلك أهل العلم قال وقتل الصيد يقول جل وعلا ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم والعلماء مجمعون على قتل حرم صلى الله عليه وسلم قال مقتل منكم متعمدا وجزاء مثل ما قتل وذكر الله تبارك وتعالى في كتاب الكفارة قال والطيب أيضا قد أجمع عليه العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام وقصته ناقته في عشر حمامات قال كفنوه في ثوبيه ولا تقربوه حنوطا ولا تغربوه طيبا ولا تغربوه طيبا وما هو الطيب الممنوع من المحرم هل الريحان من الطيب وهل هذه الأجزاء من الطيب الصحيح أن ضابط الطيب الذي يمنع من المحرم هو كل ما يعد للشم ويطيب به كل ما يعد للشم ويطيب به فقد يكون الشيء له رائحة زكية لكن لا يطيب به لكن له رائحة فكل ما أعد للشم والتطيب به فهو طيب رغم لا تحنطوا فإذا تغربوه حنوطا لأن النبي عليه الصلاة والسلام عامل هذا الذي مات معاملة المحرم ويقول ولا تصمم الرأس لأن المحرم معه وأن خالي يبعث ملبيا وهذا عليه إجماع العلماء قال الشيخ وبعض اللباس وسيأتي الكلام عن اللباس وتفاصيل ما يجوز وما لا يجوز قال وأخذ الشعر وتقليم الأظفار أيضا الكلام سيأتي على تفاصيل هذا كما سيذكره الشيخ رحمه الله سيعقد فصلا في اللباس فيساعد فصلا او يساعد بابا في اللباس بابا في تقليم الشعر والاظفار قال واجمع ايضا على ان الاحرام لا يفسد الا بالجماع ليس هناك مفسد للاحرام الا الجماع والعلماء يفرقون بين المفسد والمبطل فالجماع عنده مفسد والردة مبطلة أي تبطل الإحرام وأما الجماع هو مفسد والفرق بينهما أن المفسد لا يمنع من المضي في هذا النسك بخلاف المبطل فلو ارتد الإنسان على بالله لا يرضى بإتمام النسك بخلاف المفسد نقول نعم بطل حجك أو فسد حجك لكن يجب عليك إتمامه لقضاء الصحابة وجماع عن هذا قال وأجمع على الإحرام لا يفسد إلا بالجماع قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث وهذا إجماع علماء وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الجماع مفسد للحج مع وجوب إتمام النسك وعليه الحج مقابل يقول كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إذا وقع الرجل على امرأته وهو محرم فعليهما الحج مقابل ويتفرغان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يغري حجهما وعليهما الحج إذن الجماع ده هذا أول والتعرض ليش العقوبة فتجد توبة الأمر الثاني أنهما يجب عليهما إمضاء هذا الحج إمضاء وإتمام الحج بجميع مناسكه الأمر الثالث أنهما عليهما أن يحجا حجة مكان ما أفسدا الرابع أنهما يتفرقان في الموضع الذي قد جامع الرجل زوجته فيه لأن هذا قد يستلزم إيش أن يتذكر ما مضى الأمر الخامس أنه يلزمهما الهدي سيتكلم على الهدي وهل هو بدنا أم لا قال الشيخ وبقول ابن عباس نقول بل هذا قول الصحابة رضي الله تعالى عنه وبه قال عوام أهل العلم وهو ثابت عن ابن عمر وعن عمر وعن عبد الله بن عمرو ولا مخالف له من الصحابة. ذلك هو إجماع الصيان، هذا إجماع، فهو المعروف عن الصحابة. هذا ابن عباس وعمر وابن عمر وعبد الله بن عمرو العاص أربعة من الصحابة، ومنهم عمر لا مخالف له. أن الجماع مفسد، وأنه يلزم إتمامه النسخ، وعليه حج مقام، وعليه حج. قال الشيخ رحمه الله: فإذا جامع رجل امرأته في الفرج، وقوله في الفرج يدل على الفرق بينه وبين الجامع في غير الفرج، وهذا جامع رجل ايش؟ وينزل فيما بين الفخذين أو بالتقبيل، وهذا لا يجزي الحج. المفسد الحج هو الذي يوجب ماذا؟ يوجب الحد. والمعنى أن الحد والرجم والجلد لا يوجب إلا في ايش؟ العلاج، ولابد أن يكون في الفرج. قال الشيخ: فإذا جامع رجل امرأته في الفرج، أما من قبل وأنزل أو ضم فأنزل أو أنزل في مدن الفرج، فهذا عليه ايش؟ لا يفسد حجه، لكن عليه هدي، كسيدي كلام عليه. قال: فإذا جامع رجل امرأته في الفرج فيما بين أن يحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر، فهو مفسد لحجه. إن جامع الرجل منذ أن أحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة فهو مفسد لحجه، أي جامع قبل التحلل الأول. هذا المراد، المراد أنه جامع قبل التحلل الأول، أن التحلل الأول يحصل إيش؟ بالرمي يوم النحر. فمعنى كلامي أن من جامع قبل يتحلل التحلل الأول، ومعنى التحلل الأول هو التحلل الذي يبيح بعض المحظورات ويستمر المنع من بعض، وهذا يكون كما سيأتي في رمي جمرة العقبة يوم النحر أو بالطواف والحرق كما سيأتي بيانه. والتحلل تحلل يبيح بعض المحظورات، يبيح تغليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط ونحو ذلك، ويمنع من الجماع ومقدماته. والتحلل الثاني هو إيش؟ أن يتم أعمال الحج كلها، أعمال خمسة يوم النحر، فيكون قد حل له كل شيء. إذا من جامع قبل التحلل التحلل الأول، كان جامع بعد أن أحرم، أو جامع وهو بعرفة، أو جامع ليلة المزدلفة، أو جامع نهار يوم النحر قبل أن يرمي، فكل هذه الصور جماع قبل التحلل الأول، فهذا قد أفسد حجه ولو كان بعد الوقوف. حتى بعد الوقوف، لماذا؟ لأنه قضاء الصحابة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفصلوا. من أتاهم يسأل عن جماع الأهل لم يفصل، بل أطلق الإحرام، ولأن على الجماع صاد الإحرام الكامل، فلا فرق بين يكون بإيش؟ بعرفة وبغير عرفة، خلاف لمن قال بأنه إن جامع بعد الوقوف بعرفة لا يفسد. لا، قضاء الصحابة عام، ما فرق بين أن يكون قبل إتمام عرفة وبعد عرفة، وإنما أطلق طالما إن كان محرما لم يتحلل التحلل الأول، هذا قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولأن الرجل قد التحلل الأول فالإحرام باق على تمامه، ولا غير باق، باق على تمامه، وقد صادف الجماع إحراما تاما، فلا فرق أن يجامع بعرفة أو أن يجامع ذكر مزدلفة بعد إيش؟ مضي وقت عرفة، لا فرق، فالإحرام في عرفة تام كما أنه في ليلة مزدلفة إيش؟ تام. وهذا مذهب المسيب سعيد بن سعد، سعيد المسيب وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال بعض أهل العلم كأبي حنيفة بأن الجماع المفسد هو الذي يكون قبل إيش؟ عرفة. أما بعد الوقوف، بعد انتهاء الوقوف، فهذا ليس مفسد، لكنه مخالف لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إن الصحابة لم يستفسروا ولم يفرقوا بين أن يكون الجماع قبل الوقوف أو بعد الوقوف. وأما كمل الحج لا يفسد بعد التحلل الأول، بمعنى لو جامع الإنسان بعد التحلل الأول فإن حجه لا يفسد، أي بعد رمي جمرة العقبة، رجل رمى جمرة العقبة، نعم تحلل إيش؟ أول، قد حلل كل شيء إلا النساء. فلو جاء مع رجل رمى جمرة العقبة ورجع إلى خيمته فلبس الإحرام ثم جامع، فإن حج لا يفسد وحجه إيش؟ باطل، لكن لم يرجع. الدليل على ذلك أنه قضى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قضاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن ابن عباس فرق بين كل جماع قبل التحلل وبعد، فأفسد الحج قبل التحلل الأول ولم يجعله مفسدا للحج بعد التحلل الأول. والحج إذا كان له تحلل الآن فلا شك أن التحلل الأول له أثر، فلما أطيح له لبس المقيط وتغريم الأظفار وقص الشعر ووضع الطيب، لا شك أن الجماع صادف إيش إحراما تاما ولا ناقصا؟ ناقصا، صادف إحراما ناقصا، فلا بد أن يفرق بين الإحرام بين الجماع في إحرام تام وقبل التحلل الأول وبين أن كان يقع الجماع بعد التحلل الأول، هذا من حيث النظر والمعنى. قال الشيخ رحمه الله: فإذا جاء طيب فأغوص باللحم. وهنا تأملوا ما المراد برمي جمرة العقبة. الرمي هنا لا علاقة له بمسألة ما الذي يحصل به التحلل الأول كذا. يعني اختلف العلماء في التحلل الأول، منهم من قال أن الرمي وحده لا يكفي، بل لا بد من جمع بين النسكين، أن يرمي ويحلق، أن يرمي ويطوف، أن يطوف ويحلق، أن يطوف ويرمي. ومنهم من قال أن الرمي التحلل الأول يحصل إيش بالرمي وحده، واضح؟ فعندهم أن من رمى ولم يحلق لم يتحلل التحلل الأول، بل لا بد أن يجمع معه إما طواف أو حلق. هذه المسألة عند كلا الفريقين لا فرق بينهما، يعني من يقول بأن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو الرمي والطواف، هو يقول أيضا إن جامع بعد الرمي وقبل الحلق أو الطواف فإن حجه هو إيش لا يفسد. أما الفريق الثاني من يرى التحلل أو بالرمي فلا ضح أنه أن حجه لا يفسد لأنه قد تحلل أصلا بالرمي. إذن هذا أمر مهم نبغي أن تتفطن له. إذا لا فرق، يعني لا تظن أن من قال أن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والطواف أنه لو جامع بعد الرمي وقبل الطواف أو قبل الحلق أن حجة فتحلل، لا، بل كلا الفريقين يقولون بأنه إن صادف قبل الجمع بعد الرمي فإنه لم يفسد حجه، سواء قلنا بأن قد حصل حلق الرمي وحده أو فصله معنى أمر آخر. لماذا؟ لأنه إن كان قلنا بأن التحلل يحصل بالرمي وحده فلا ضح أنه إنما جاء بعد إيش؟ أن تحلل تحلل الأول. وإن قلنا بأنه لا يحصل التحلل إلا بالرمي والحلق، فلا شك أنه بعد الرمي جاز له أن يفعل ما كان منه إيش؟ ممنوع أنه الحلق. إذن بعد الرمي لما يجوز له نحلق ما يجوز له نحلق. فإذا جاز له شيء مما فرض على المحرم الجماع بعد ذلك إيش؟ ليس كجماع الحلق. فهذا باب التنبيه. أي أن الإحرام لم يقبل أو قبل الحلق. قال الرمى قال لا لم يحلق، قال الحلق هي مخبول عليه، فلا يبقى الإحرام بقى على حاله لأنه جاز له يفعل ما كان مأمورا قبل ذلك. فلو صادف الجماع بعد الرمي فإنه على كل حال وعلى كل قول فإنه لم يفسد أو لم يفسد حجه. قال الشيخ: عليه إذا قد فسد حجه الأمر وعليه أن يمضي فيها حتى يأتي بجميع أعمال الحج، والأمر الثاني لا صح إن عليه أن يمضي في فسد الحج. وهذا ما تختلف هو أحكام فسد الحج، في أحكام كثيرة تختلف أحكام الحج عن أحكام الصلاة والصيام، ولك أضعف القياس أن يقاس الحج على إيش؟ على الصلاة وعلى الصوم، لأن الخلافات بينهما إيش؟ قال الشيخ: حتى يأتي بجميع أعمال الحج أعمال الصحابة رضي الله تعالى عنه، وعليه بدنا بقرائم الصحابة يعني ابناء. إذا كفارة الجماع ليست شافعة بل لا بد من بدنا، لا بد من الناس. قال: والحج مقرر بدنا الراجع، أي عليه أيضا يقضي حجا حتى قد أفسده فيمضي في منزله ويقضي عمل مقبلا، وعليه كذلك التوبة بينه وبين أذنب وعسى الله تبارك وتعالى. قال: وعليه حج وحج مقارب من الموت الذي كان أحرم منه، لأن هذا أمر آخر. عليه ان يقضي طبعا وجوب البدنه كما ذكرنا من ابن عباس ولا مخالف له، ان من جامع في حجه قبلتها الاول فان الواجب في حقه ايش؟ بدنه. هذا ابن عباس ومن المعطاء وطاووس ومجاهد ومالك والشافعي واحمد وثالث وغيره. يقول الشيخ: ويحرم الموضع الذي كان احرم منه، يعني مثال ذلك رجل احرم من ذي الحليفه ثم جامع قبلتها الاول فقد فسد حجه وامضي في فاسده وعليك الحج مقرر وعليك فتره. أنت العجز يقبل هذا الرجل حينما من قرن السعاده؟ هل هذا يحرم من الجحفة؟ لا، لأن القضاء يحكي أداء، القضاء يحكي أداء، قال فعليه أن يكون تتحجب، فعليه يحرم من الفعل الفعل. وهذا من أكرر شيء رحمه الله، وإن كان مسألة مختلف فيه مسألة. وقال قضاء الصحابة رضي الله عنهم قد لا يظن منه وجوب الإحرام من الموضع الذي أحرم منه. قال الشيخ: وعن المرأة إذا كانت محرمة مثل ما على الرجل سواء. الكلام الذي طابع، إذا طابعت المرأة زوجها وقادرة من الجامعة عمرة حل فيمثل لحجها، ودل على ذلك فضل ابن عباس رضي الله عنهما: اهدي ناقة وتهدي ناقة، أي اهدي أنت الزوج ناقة وتهدي زوجتك ايش؟ ناقة. ولأن قد سكت المحظور خير زوج، وكلاهما خاطبان يطلب الحج. فهو من ابن عباس وصلى ابن عباس ومن ابن عباس المسيب والنخعي والضحاك ومالك واحمد وغيره. قال: كان هذا مستكره او نائمه فلا شيء عليها. ان اتى قبل ذلك وهي مستكره اي تركها ورغم عن الجماع فلم قابلها فلا شيء عليها. وكذلك لو اتاها وهي نائمه، لو اتاها وهي نائمه فكذلك لا شيء عليها. وهذا فيه لماذا؟ لأن الله قد رفع عن هذه الأمة الخطر مثلاً السكر عليه. هذا ما أحد الله جل وعلا يقول ذلك. قال: من قدر الله بعد إمامه إلا أن يؤذيه. فمن أبي على شيء فغير مختار، من أحد وقت الأخرى غير مختار. وأي رأس من رأس المرأة أن تلزم زوجها أن تضاهي ظلمها وأن تمسك العصا وتضربه على السيطرة وتشرب الله ليس ما بها. لكن تتمنى سؤال عن كيف تشعر بين أطفالها وأحزانها. ليس مراد من ذلك أيضا أن تضيع ما تستطيع، هذا ليس مأمور من ذلك، لكن كانت متطوعة ورفضية. أول ما بدأ ما حصل ذلك إيش؟ كما قلنا كانت بداية ملائكة استجابة ولا فهي مختارة لمثلها، أو لا يسمى لها لأن لا فعل. فالمدام هنا يقول ماذا فعل؟ يقول المدام لا فرق بين المطاوعة والمكره بلا خلاف. لا فرق بين المطاوعة والمكره بلا خلاف لعموم نظرية الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما الصحابة إيش؟ لم يفجر. وهذا الحقيقة إن كان من القدامى فيه نظر، فيه نظر، وإن شاء الله كنا غامزة وكيف ينظر. نعم الصحابة فضل، لكن المطالع ليس كان المكره. طبعا المراد إيش؟ أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، هم عرفوا أنه عليه إيش؟ الحد وعليه القضاء حتى وكتنا. وهذا فيه نظر معنى قال بلا خلاف. وهذا قد يذكر احيانا القدامى غير الكذب يقول بلا خلاف مثلا ايش؟ مثلا كلام واحد مثل الحامل والمرضع اذا اخبرت ذكر لنا المرض بين ان تفتر فضع نفسها وفضع دينها ولكن بلا خلاف. والخلاف مشهور بل قضاء الصحابه كلها على خلاف ما ذكر. فهذا قد يقول بعض العلماء ان هذه هي الخلاف بين مساله فيها خلاف والخلاف قوي احيانا. نعم. قال سيدنا عمر: واذا قبل الرجل زوجته او باشرها او جامعها دون الفرج فهل زنف عليها او فعليه شاتم؟ اذا الجماع لا تطيب قد تقدم الرجل زوجها في الطواف في عرفه او ليله مزدلفه وقد يباشرها وينزل قيمه دون الفرج. وقد ذكرنا بان المسلم هو الجماع والجماع هو الاله، لكن هذا ليس من مفسد